ما حكم من سهى في صلاته حيث جلس للتشهد الأول وهو في الركعة الثالثة، هل يقوم أم يواصل؟ نعم يقوم يأتي بالرابعة مثل السهو، يقوم يأتي بالرابعة ثم قبل السلام يسجد للسهو. بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.